يقول رجل يريد أداء العمرة وبه أذى من رأسه ولا يستطيع الحلق، يعني تأملوا كلام الأخ، بتعليمات من الطبيب، فماذا عليه؟ شو سوي بوان الذي كان به أذى من رأسه؟ عن الصحابي الجليل الذي كان به أذى من رأسه وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، كعب بن حجرة، قال: ما كنت أظن أن الأذى يبلغ بك ما بلغ، احلقه. وأمره بفدية أذى، يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. لكن هذا يقول الطبيب يقول لا تحلق، وش يسوي بعد؟ خلاص، إذا أعفاك الطبيب لا تحلقه ولا يلزمك فدية، إلا كان مقصود شيء آخر ما عليه. طبعا الفدية كل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، مساكين الحرم. إذا كان قلنا تطعم 6 مساكين من مساكين حرم، إذا قلنا تذبح فدية تذبحها في الحرم وتوزعها، في فدية تأكل منها وفدية لا تأكل منها، هدي النسك تأكل منه، أما فدية الأذى ما تأكل منها، فدية الجبران ما تأكل منها، فدية أي نعم، هي 4 أنواع من أنواع الفداء: فدية أذى وفدية جبران وفدية نسك. النوع الرابع ما هو؟ تعدى الميقات. أي لا لا، فدية من ترك شيئا من نسكه، أي نعم، جبره بدم، فدية الجبران، فدية جبران وفدية أذى وفدية نسك وفدية جزاء، هذا الرابع. قتلت أي قتلت أرنب تذبح عنس، تذبح مثلها مثلها، أي نعم. قتلت حمامة تذبح شاة، أي نعم، وهكذا. اللي محكوم فيها انتهى الحكم فيها سابق، الذي لم يحكم فيه يكون يحكم به 2 دواء عدل من المسلمين، يعني حديا بالغ الكعبة، نعم. فكل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، يعني كل دم أو كل فدية تعلقت بإحرام أو حرم فمحله الحرم. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأولى، إتمام الصف في الصلاة أم تكبيرة الإحرام؟ الأولى إتمام الصف. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، في رواية فقضوا، وكلها صحيحة، أي نعم. والقضاء لما فات، اصبر عليه شوف. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعدو، وقيل في رواية ولا تعد، لكن في المستقبل لا تفعل. يعني جاء أبو بكر أبو بكر جاء والنبي راكع فركع خلف الصف ودخل، أبو بكر أبا بكر لا احذف التاء هذه، لا لا او زد التاء، ابو بكر، نعم ابو بكر، نعم، هذا نزل ببكر من حصن الطائف واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، اي نعم. فالاولى ان اذا اقيمت الصلاه ان تمشي، وما ادركت فصلي وما فاتك فاقضي، تتم الصفوف. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ يتمون الصف الأول فالأول، وأفضل الصفوف ميامنها، والذي يلي الإمام، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. عندك شيء؟ نعم، الحرم هنا، ها؟ هنا بحرم، إيه؟ ما بنبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش نبلش ركعة واستطاف اللصق المنصوب له. ما فهمت. يعني مثلا تمشي تمشي إلى إمام صفوف. أي. تجد إمام فرع. أنت تقدم تقدم. إلين يمكن يصل إمام ركوعه السماء وصلنا حتى. ما في بأس. امشوا عليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فقلوا. بس أيضا لا تسرع. امشوا عليكم السكينة بسكينة ووقار بنقطتين للقاف. ما هو كما فهم المغفل بسكينة وفار؟ لا، بسكينة ووقار. لا هذه ملح يعني على كل حال. أي نعم، الله المستعان. أي نعم، المقصود هو تثبيت المعنى. أي المشي لمصلحة الصلاة ولا لغيره؟ مصلحة الصلاة. خلوه يجاوب هو، أنت تجاوب وأنت تقتنع، لكن هو ما خلوه يقتنع. إما يقول لا ليس لمصلحة الصلاة، وإما أن يقول لمصلحة الصلاة. لمصلحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي. أه؟ لئلا تشغله عن الخشوع في مصلحة الصلاة. فما كان في مصلحة الصلاة أرجو أن لا يكون فيه حرج. أما العبث الناشئ عن سهو عن الصلاة فهذا قد يعني لا شك يخل باليمين. باليمين ارفع يمينك. لا بأس. نعم. طيب بس شوية أعود لك. هناك قسم يقول إن الحسين رضي الله عنه قد وقع في الخروج المحرم، فما الرد على ذلك؟ يكذب هذا القسم، هذول كذابين. الحسين رضي الله عنه غره أهل العراق. أهل العراق غروه أن الأمة معه وأنه كذا وكذا. فلما علم الحقيقة، أي نعم، هو لم يبايع ولم تنعقد له الخلافة، وما خرج من أجل، قال لقائد المقاتلين خيره بثلاثة أمور: إما أن يعيده إلى يزيد ابن عمه، يعني وهذا الذي يسعه، إما أن يرده إلى يزيد المبايع بالخلافة، وإما أن يتركه إلى الثغر يذهب ويجاهد، والثالثة يعني ليس دون ذلك إلا أن يدافع عن نفسه. فقتل مظلوما. ولما بلغ يزيد أن ابن زياد أمر بقتله لعنه ابن سمية، لعن من قتل الحسين. والذي نكت بين ثناياه فيما يقال إن صح الأمر هو ابن زياد وليس يزيد ابن معاوية. فهو لم يبايع ولم يخرج على الخلافة لأنه ترك هذا كله وقال ردوني إلى ابن عمي يزيد أو إلى الثغر، دعوني إلى الثغر. أي نعم. لكن ما تركوه وما بقي إلا أن يستسلم، وهذا ليس واجبا عليه. فدفاعا عن نفسه وعن دمه دافع فقتل، ومن قتله وقع في الإثم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أظني جاوبت إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت تسجل يا أخي. هل ما أنت معنا أنت غرة. إيه نعم. اللهم صل وسلم. تفضل. الكلام في الصفات، يعني هل يجب على الإنسان أن يعلمه كل أحد بعد أن يتعلمه، ولا من يسأل عنه؟ هو يعلم، يخاف على نفسه من الكلام فيه بحاضر شريف. أنا أتكلم عن نفسي. لا، هو يعني تعلم الصفات من الكتاب والسنة، إثبات ما أثبته الله ورسوله، اللهم صل وسلم، ونفي ما نفاه الله ورسوله، واعتقاد أن ما أثبته الله لنفسه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وما نفاه عن نفسه نقص، فهو ثابت له الكمال المطلق منتف عنه النقص من كل وجه سبحانه وتعالى. بهذا الاعتقاد مثل العقيدة الواسطية نصوص، على الإجمال ولا التفصيل؟ إيه الإجمال الآيات والأحاديث. إذا حصل الإشكال إبليس نفخ شبهة أزلها. إيه أما أنك تبسط الشبهة ثم تذهب تزيلها، أخشى أن ترسخ في قلب شخص ولا يرسخ في قلبه الجواب، يغفل عن الجواب تبقى الشبهة. فلا ينبغي أن تعرض يعني عقيدتك للشبه، يعني تعرض النصوص، اجمع النصوص في الإثبات وفي النفي واحفظها وحفظها من تحب، يعني ادعو إليها. اي نعم. مرحبا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأظن أن كلامه يعني هو الكلام الأنسب، يقول إن تعلقات الروح بالبدن متعددة، فتعلق الروح بالبدن ببدن الجنين في بطن أمه يختلف عن تعلق الروح إذا ولد، وتعلق الروح باليقظان باليقظ يختلف عن تعلق الروح بالنائم، وتعلق الروح بالحي يختلف عن تعلق الروح بالميت. نعم. فالعذاب في الدنيا يكون على الجسد والروح تبع له، وفي البرزخ يكون العذاب على الروح والجسد تبع له. اسمع. ويوم القيامة يكون العذاب على الروح والجسد معا. نسأل الله العفو والعافية. أمين يا رب العالمين. نعم. تابع له. هذا كلام ابن القيم وكلامه صحيح، يعني كلام أنا أرى أن كلامه صحيح، يصل إليه، أقول يصل إليه بحاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال في الطلاق، أرجو من صاحبه أن يرفعه لسماحة المفتي، لأن كلامي هذا ما يفيدك عند القضاء. إذا كانت تطالبك تقول أنك قلت لزوجتك أنها طالق بالثلاث، على كل حال لا يفتيك في هذا إلا سماحة المفتي، لأنه إذا أفتاك يعني القضاة يحكمون بفتوى. نعم. وصاحب السؤال سمع جوابي إن شاء الله، إذا ستر الله عليه نعم ينبغي أن يستر على نفسه إذا كان يعني كبيرة فيما بينه وبين الله، أي نعم دون الشرك ودون الكفر الأكبر، ومات حتى من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، لكن إذا تاب تاب الله عليه. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارته، وإن لم يقم عليه الحد فيتوب إلى الله عز وجل. لم يبلغ الحاكم تعافوا الحدود ما لم يعني ترفع إلى الحاكم أو كما ورد. نعم شيخ. نصيحتي التزام الكتاب والسنة، استنباط اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، سواء كانت الأسماء الحسنى أو الصفات العلى، صفات الذات أو صفات الفعل، الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية، كلها من كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح منها فيرجع إليه، فالاختلاف كله يرد إلى الله وإلى الرسول. قال العلماء الرد إلى الله الرد إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أوصي به نفسي وجميع إخواني من المسلمين، أن يعني يتقوا الله عز وجل ويستمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. نعم. أنا لا أجد يعني أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الواسطية للمبتدئين، والحموية للمقلدين، والتدمرية لمن صار عنده شبه عقلية، لوثات فلسفية تدمر أي نعم ما علق بذهنه من الباطل، هي تغسل الدماغ، تغسل الدهن بالحق. أي نعم. وتسمية التدمرية تدمر، سألوا الشيخ، والحموية الحماة، سألوا الشيخ، كلهم يعني، والشيخ من علماء الشام رحمة الله عليه. أي نعم. فهذا في العقيدة، في ومجموع الفتاوى فيها خير الكثير. نعم. نعم يا شيخ. صلاة القصر أنت صليت الجمعة، فدم قيمة الصلاة، فصلي مع الإمام أربعة. ما دام قيمة الصلاة حضرا فصلي مع الإمام أربعا ولو أنت مسافر. إذا انتهيت من الأربع مع الإمام قم وصلي العصر ركعتين. نعم. لكن يوم الجمعة من صلى الجمعة، الجمعة ليست ظهرا، إنما تجمع العصر مع الظهر، فلا تجمع معها العصر. أي نعم. إذا صليت الجمعة لا تجمع معها العصر، تسافر، وإذا وجب العصر صلي العصر ركعتين قصرا. نعم. ها مسح على الخفين، سنة من علامات أهل السنة المسح على الخفين للمقيم. لا، ما هو على الباطن. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فالمسح على الأعلى، على أعلى أي نعم الخف المستمسك مثل الشراب. على كل حال تمسح اليمين ثم تمسح الشمال، وإذا مسحتهما معا فهما بمثابة العضو الواحد. إذا أنت ما تخلع الجزمة يجوز، لكن إذا خلعت الجزمة فعلى الذي تحتها إذا لبسته وأنت على وضوء، أما إذا لبستها وأنت على غير وضوء فلا يجوز المسح عليها. انتبه، لبست الشراب، لبست السميك على غير وضوء، إذا جيت تتوضأ اخلعها، لكن لابد أن تكون على وضوء، لأن المغيرة هو إلى أن علي النبي صلى الله عليه وسلم يريد، أو الخفين يريد أن ينزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. اللهم صل وسلم. لا، إذا قام أكثر من ثلاثة أيام، قام أربعة أيام يعتبر مقيم. نعم، يوم وليلة. إيه، لكن ما هو مسافر، سافر يوم وليلة وأقام ثلاثة أيام وأربعة أيام يعتبر مقيم. أو سافر يوما، سافر يوما ثم أقام، ثم أقام، نعطيه يوم آخر. هي نعم، بس يعتبر مقيم. إذا سافر، إذا مكث أربعة أيام فهو مقيم. أكثر من أربعة أيام، نعم، نعم. وقصر، نعم. هو العلماء يقولون إذا كانت الإقامة غير محددة في نيته، مثلا ما يدري متى ينتهي الغرض ويمشي. أي نعم. لو كان عالما بأنه سيمكث نعم عدد أربعة أيام فأكثر فهو مقيم، من أول يوم، من أول يوم يحل فيه. أي نعم. نعم يا شيخ. وأنتم كذا. أي نعم، الواتساب والبلاوي ذي كلها. أي. والله يعني وش المانع، بس لا تقل هجرا، أقول لا تقل باطلا، لا تكتب باطلا. أي نعم، أي نعم. وسائل، وسائل الدعوة أي وسائل المواصلات، كان يعني حديث الدجال يعلم ظهوره في ساعة، فاحتار كثير من يعني طلاب العلم كيف يعلم في ساعة. فلما يعني ظهرت الإذاعات والفضائيات والتلفزيونيات أصبح غير مشكل، أصبح الأمر غير يمكن يعلم في دقيقة، أي نعم في لحظة، أي نعم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كان عند الغروب أو عند الطلوع، عند غروب الشمس أو عند طلوعها، فالأولى أن يقف، لأن المدة يسيرة والشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، يتأكد النهي. فالأولى أن يقف إن استطاع، وإن لم يستطع وجلس فلا حرج عليه، لأن تحية المسجد في أصلها سنة. أين؟ نعم أربع، من فاته التعليم وقت شبابه ها فكبر عليه أربعا لوفاته، أربع تكبيرات. نعم ارفع يدك، لأن كل تكبير حال القيام ترفع يديك فيه، واحدة تسليم واحدة. أي نعم.